ما بقي في العروق بعد الذبح. كذلك من الأشياء النجسة عند المالكية طبعا نتكلم هنا المسكر المائع. المسكر المائع أي مسكر مائع، مائع بمعنى في حالة سيالة سائل. المسكر المائع نجس عند المالكية، المسكر الجامد غير نجس. طبعا هنا نفرق بين الحرام والحلال والنجاسة والطهارة، يعني كثير من الناس يخلط بين هذه المسائل. لما نقول هنا مسكر جامد غير نجس لا يعني أنه حلال، إنما هو على حرمته، ولكن هنا نتكلم فقط عن النجاسة والطهارة. إذن هذه رؤوس أقلام طبعا يندرج تحتها كثير من الأصناف، ولكن هذه رؤوس أقلام طبعا بالنسبة للأشياء النجسة عند المالكية خاصة. إذا وقع شيء من هذه النجاسات التي ذكرناها في ماء فتغير أحد أوصافه الثلاث، يعني هو الشيخ لما تكلم فقال من التغير بشيء سلم، كان يقصد بالتغير هنا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، أحد الأوصاف الثلاثة إما الريح أو الطعم أو اللون، رائحة الماء أو طعمه أو لونه. إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، واحد لا يشترط أنه يتغير اثنين، لا يتغير واحد برك، بمعنى أن الماء قد صار نجسا. قال إذا تغير بنجس طرح، إذن إذا وقع في الماء شيء من النجاسة فتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة، ماذا نفعل بهذا الماء؟ إما نسقي به الأشجار أو نلقيه كما قلت في غير طريق الناس ومستظلهم. قال إذا تغير بنجس طرح أو طاهر، أو تغير بطاهر يعني هنا في محذوف، أو تغير بطاهر أو طاهر لعادة قد صلح، بمعنى إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات، إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات صار صالحا للعادات غير صالح للعبادات، غير صالح للعبادات. قال أو طاهر يعني أو تغير بطاهر، أو طاهر لعادة قد صالح، قد هنا للتحقيق قد صالح. هنا نقف لحظة، الطاهرات كما قلنا لا تحصر، لا تحصر. من ضمن الطاهرات، وهذه دائما ما أنبه عليها لأنه من الأخطاء التي يقع فيها خاصة النساء في البيوت، الأشياء الطاهرة من ضمنها الصابون، الكلور أي الجافيل، مسحوق الغسيل، سائل الاستحمام اللي تسميه الجل دوش، هذه كلها طاهرات، ما هكا ولا لا؟ الماء إذا خلطته بهذه الطاهرات هل صار صالحا للعبادة؟ لا، هو صالح للعادة. ولما نقول أنه صالح للعادة دون العبادة، إذن هو غير قالع للنجاسة، واضح؟ لما نقول أنه صار صالح للعادة دون العبادة أي هو لا يزيل النجاسة. النساء في البيوت ماذا يفعلن؟ يجيوا الملابس الأطفال اللي هي بالنجاسة ويضعوها صحبة مع ملابس الكبار مع مسحوق الغسيل مع الماء، كلها دفعة واحدة وتغسل. هنا تحتاج المرأة إلى صب كثير من الماء على هذه الملابس حتى تنزل الغسالة. الغسالة اللي هي إيش؟ الماء اللي ينزل من الثياب. وانت بعد ما غطست الماء الثياب في بانو أو حطيته تحت الحنفية، اللي نازل من الثياب هذاك شنو اسمه؟